عالم الثقافة. جولة مع الثقافة والنغم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المستمعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بمسامعكم الكريمة معي إلى لقاء جديد ومتجدد من برنامجكم الأسبوعي عالم الثقافة. حياتنا في البداية لكل الأحبة، لكل المستمعين، لكل الأوفياء، لكل المتتبعين في هذه اللحظات. أوقات مرحة سعيدة وممتعة نتمنى أن نقضيها معنا. كما نتمنى أن تسعدوا برفقتنا. معكم في الخدمة لهذا العدد الزميلة شاعة الدحمي التي تشرف على الإخراج الفني لهذه الحلقة. وأحييكم ميكروفون ينسكت البشير معكم ضمن إعداد وتقديم هذا البرنامج. مستمعين ومستمعاتنا، محطاتنا ثلاث منوعة، منها جديد التكنولوجيا وإخبار النجوم وطرائف الأخبار، من أيضا محطات فنية وفواصل موسيقية نتمنى أن تمتعكم. ونبدأ وإياكم مباشرة مع جديد التكنولوجيا. جديد التكنولوجيا. أهلا بكم أحبتي المستمعين في كل مكان لجديد تكنولوجيا هذا العدد. علماء يكتشفون أول دليل على التمدد الخاطف للكون عقب الانفجار العظيم. ودعوة لمقاطعة أبل بسبب استخدامها مواد سامة. كما تم اكتشاف وسيلة حديثة لعلاج الشلل. عفاكم الله مستمعين ومستمعاتنا، وإلى تفاصيل أخبار جديدة التكنولوجيا. أين نقول أول خبر معنا؟ أن علماء يكتشفون أول دليل على التمدد الخاطف للكون عقب الانفجار العظيم. قال علماء من الولايات المتحدة أنهم اكتشفوا ولأول مرة دليلا مباشرا على التمدد الخاطف للكون عقب الانفجار العظيم مباشرة. أوضح علماء جامعة هارفارد بمدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية أنهم استعانوا بتلسكوب بيسيب 2 في القطب الجنوبي في العثور على توقيع ما يعرف بموجات الجاذبية في شعاع خلفية الكون. ويرى العلماء أن هذا الكشف يدل على التطور الحاسم الذي تعرض له الكون الناشئ والذي أصبح أمرا مسلما به علميا. وفي بيان له، أوضح جون كوفاتش المشرف على مشروع تلسكوب بيسيب 2 في مركز هارفارد للفيزياء الفلكية، أن اكتشاف هذه الإشارة يعد أحد أهم أهداف علم الكونيات في الوقت الحالي. ويعتقد العلماء أن التمدد الكوني أدى إلى تضخم الكون الناشئ في جزء من الثانية إلى 10 تريليون، ضعف ما كان عليه ليحصل بهذا التضخم على صفاته الحالية التي أصبحت ترصد من قبل العلماء. غير أن العلماء لم يكن يتوفر لديهم دليلا مباشرا على حدوث هذه الخطوة إلى أن اكتشفوا هذا الدليل الآن. ويعتبر إشعاع خلفية الكون انعكاس للوهج الذي أعقب الانفجار العظيم الذي لم ينشأ سوى بعد نحو 380 ألف سنة بعد الانفجار العظيم، عندما أصبح الكون الناشئ شفافا للمرة الأولى. وحسب نظرية نسبية لألبرت أينشتاين فإن موجات الجاذبية تنشا دائما عندما يتم التحريك، لكن العلماء لم ينجحوا حتى الآن في إثبات وجود هذه الموجات بشكل مباشر. ويعتمد الباحثون الآن على التلسكوب بيسيب 2 في رصد أنماط بعينها في إشعاع خلفية الكون، وهي الأنماط التي تتسبب موجات الجاذبية في صياغتها، تلك الموجات الناشئة عما يعرف بالتضخم الكوني حسب ما أوضح الباحثون بهذا الخبر. هذا إذن عن اكتشاف العلماء، ونذهب دائما مستمعين ومستمعاتنا مع عالم التكنولوجيا، لكن هذه المرة دعوة لمقاطعة أبل، شركة أبل، بسبب استخدامها مواد سامة. دعوة لمقاطعة أبل بسبب استخدامها مواد سامة في منتجاتها شنت جماعة جرين أمريكا، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن معنية بقضايا البيئة، ومجلة نيشن، حملة تهدف إلى إقناع المستهلكين بمقاطعة منتجات شركة أبل الأمريكية للصناعة الإلكترونية ما لم تجري الشركة تعديلات على منتجاتها وسلاسل التوريد الخاصة بها. ونقلت مجلة كمبيوتر وورلد الأمريكية على موقعها الإلكتروني عن مديرة حركة جرين أمريكا إليزابيث أوكونيل قولها أن الحملة تهدف إلى دفع أبل إلى التخلي عن استخدام مادتي البنزين وإنهكسين الشديدة السمية، واللتين تدخلان في سلاسل توريد الشركة. وتهدف الحملة أيضا إلى حث أبل على إنشاء صندوق للرعاية الصحية لتغطية تكاليف علاج العاملين الذين يصابون بأمراض جراء التعرض لهاتين المادتين على حد قول منظمة جرين أمريكا. ومن جانبها رفضت شركة أبل حملة المقاطعة التي تستهدف منتجاتها، وقالت أنها رائدة في مجال تخليص منتجاتها من المواد الكيميائية السامة، وأنها تلزم جميع الموردين الذين تتعامل معهم بمراعاة أعلى معايير السلامة الأمريكية. أما هذه المرة لكل مصابي بمرض الشلل، فركوب الخيل وسيلة حديثة لعلاج الشلل. كشفت أبحاث طبية عن إمكانية علاج أمراض الشلل وغيرها من الإعاقات الجسدية باستخدام وسيلة علاجية طبيعية تقوم على ركوب الخيل، إذ تساعد هذه الطريقة على تطوير توازن الجسم وتنشيط بعض العضلات المهمة كعضلات الظهر والأرجل. وبحسب الأبحاث التي أجريت على هذه الوسيلة العلاجية، فإن الحرارة المنبعثة من الحصان لها تأثير قوي على ارتخاء العضلات، أيضا إضافة إلى الشعور الذي تبعثه شعيرات الخيل نفسها وما لها من تأثير في التحفيز الحسي أثناء الجلوس عليه. وتؤكد الطبيبة الألمانية سوزان بير أخصائية العلاج بركوب الخيل أن هذه الطريقة تساعد على شفاء الأطفال الذين يعانون من الإعاقة منذ الولادة، ويساعد العلاج عبر ركوب الخيل في علاج مشكلة النطق لدى الأطفال، إذ غالبا ما يشعر الأطفال بتعب كبير وملل من كثرة تمارين العلاج لتحسين النطق لديهم، ما يجعلهم يرفضون العلاج أحيانا. ولكن ركوب الخيل لا يشعرهم بأنهم في حصة علاج، فيقدمون أداء أفضل لا يخلو من المتعة والمرح. إذن نتمنى الشفاء العاجل لكل مرضى الشلل ولكل المصابين بأنواع الأمراض، نتمنى السلامة والعافية للجميع. شوف الحب اللي قاتلني تعال تشوفيه. لمسه ايدي قرب اكتر قرب مني تمرني بحنان حتى قلبي لامس قلبك حتى روحي تلامس روحك حبيبي اشتقت لك انا حتى قلبي لامس قلبك حتى روحك لامس روحك حبيبي اشتقت لك تمام